فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة وقالت لقد رأيتني وأنا أفركه وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا ورواه الأعمس كما رواه الحكم. إيش؟ قال ورواه الأعمس كما رواه الحكم. زيادة؟ هذا بعد الحديث. لا هذا عندي الحديث هذا. الحديث هذا نفسه كما عند عمر. ورواه الأعمس كما رواه الحكم. تأخر بعد الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وأبو معشر وواصل ورواه الأعمش كما رواه الحكم. السند هذا ذكر الحكم لكن السند الأول فيه ذكر للحكم. السند الحديث هذا ليس فيه ذكر للحكم لكن الحديث الأول فيه ذكر للحكم. الأول أبداه شنون؟ هذا السند الأول. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث وقال في آخر الحديث ورواه الأعمش كما رواه الحكم. السند الثاني ما فيه ذكر الحكم. لا ما فيه، ما ينافي يعني رواه الأعمش كما رواه الحكم في السند الأول يعني عن همام، يعني كما يعني كانوا مجتمعوا عن رواية عن همام. نعم ما ينافي. كنت أخيرا عند الأخ عبد العزيز بعد الحديث الثاني، والحديث الثاني سنده ما فيه ذكر الحكم ولا وما فيه سند لكن يشير إلى السند الأول، لأن الأول حدثنا حفص اللي عندك. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم. عن إبراهيم عن همام بن الحارث. والثاني. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد وعن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة. ورواه الأعمش. لا عندي قبل الحديث هذا. ورواه الأعمش كما رواه الحكم في الحديث الأول السند الأول. قل لي فيه رواه الأعمش مش سابق. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ثم قال في آخر الحديث ورواه الأعمش وكما رواه الحكم. واللي عندك عبد العزيز وشو؟ كلمة ورواه الأعمش. إيه الشاهد اللي فيه رواه الأعمش. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل ورواه الأعمس كما رواه الحكم. لا ما في من بعد، بس من أول رواه الحكم عن إبراهيم. جاء يقول أبو داود ورواه الأعمس عن إبراهيم يعني كما رواه الحكم، لأن الحكم لأن إبراهيم رواه عنه الحكم، الحكم رواه عن إبراهيم ثم فقط، ثم بما بعد قال أبو داود والأعمش رواه عن إبراهيم كما رواه عن إبراهيم الحكم في الحديث الأول. هتقول لهم كذا كلام الشارع شلون؟ ورواه ويا هذا الحديث حديث الغرفي الأعمش سليمان بن مهران ذكر الطحاوي في بيان الآثار. والترمذي بل أخرج الطحاوي عن منصور بن إبراهيم عن همام كما رواه الأعمش كما رواه الحكم بن عتبة بن عتيبة. حاصل هذا الكلام أن أصحاب إبراهيم النخعي اختلفوا في رواية هذا الحديث عن إبراهيم، فروى الحكم أي عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة، وروى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ووافق حماد بن أبي سليمان مغيرة وأبو معشر وواصل وافق الأعمش الحكم، وكل هؤلاء حفاظ وثقات لا يقطع هذا الاختلاف في حديثهم. وثبت أن إبراهيم النخعي روانا جميعا. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد وأخبرنا جهير قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري وأخبرنا سليم يعني ابن أخبر المعنى والإخبار في حديث سليم. قال أخبرنا عمرو بن ميمون ابن مهران قال سمعت سليمان بن سهر يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تصل إلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بالله صغيرا لم يأكل الطعام إلى رسول الله فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على نومه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. حدثنا مسدد بن صلب الربيع بن نابل ابو توبه المعنى قال اخبرنا ابن احوص عن سماك عن قابوس عن لبابه بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه. حجر ولا حجر؟ حجر شنك نظرتها عندنا شيخ قال مكثف هاي على الأشهر وتكسر وتضم كما عندي شيخ حاجة وحشة وبذلك لكن الغالب من الكشف جاي قال الدار حسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت بس ثوبا واعطني زارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وانه من بول الذكر. حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن ابي عظيم معنا قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي اشكال مجاهد بن موسى حدثنا مجاهد بن موسى بن هو رزمي ابن علي الفروخ الختلي برمل وجمة وتشديد المثنى الختلي برمل وجمة وتشديد المثنى مفتوحة وزير بغداد قال ابن بعير ثقة لا بأس به قال النسائي بغدادي ثقة فقال مسلمة بن قاسم كان ثقة وقال صالح محمد وموسى بن محمد صدوق مات سنة 44 و200 لبعده عباس وعباس بن عبد العظيم بن اسماعيل بن ثورة العنبري ابو الفضل البصري الحافظ قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ثقة مأمون قال مسلمة بصري ثقة مات سنة 46 و200 المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حدثني يحيى بن قبيب حدثني يحيى بن ايش؟ حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السن شكرا عندك محل؟ نعم كضم أولي وكسر ثاني شكرا عليك وتشديد اللام كذا قاله رسلان ترجمته ابن خليفة الطائي كوفي قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة زاد أبو حاتم صدوق ووثق ابن خزيمة الدار فطري وذكر ابن حبان بالثقات قال ابن عبد البر بالتمهيد بالكلام على لون الصبي ان المحل ابن خليفة وين ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك. حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولي قفاك فاستروا به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري فبيت أغسله فقال يغسل من دور الجارية ويرش من دور الغلام. قال عباس حدثنا يحيى الوليد قال أبو داود وهو أبو الزهراء وقال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوار كلها سواء. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن ابن ابي عروبة عن قتالة عن ابي حرب عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي علي رضي الله عنه قال يغسل من لو الجارية وينبح من بول الغلال ما لم يطعم. حدثنا ابن مثنى اخبرنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتالة عن ابي حرب بن ابي الاسود ابن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما نهى ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتاله هذا ما لم يطعم الطعام فاذا طعم غسلا جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج اخبرنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن امه من زيادة أبو معمر. عندكم إيش؟ زيادة ذكر كنة عبد الله. أبو معمر. إيه نعم. أمه قالت إنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم إذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. باب الأرض يصيب البول. حدثنا جار الشارع على الحديث الأول يغسل من بول الجارة ويغش من بول الغلام، يعني الحكمة في غش بول الغلام وغش بول الجارية، يعني ما لم يطعم ما إذا طعم أو ما شرب. شو الشارع؟ ولم يغسل. قال الحافظ ادعى الأصيل أن هذه جملة من كلام ابن شهاب الراوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله فنوحه. قال النووي قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسل كسائر النجاسة. الثاني أنه يكفي النضح فيهما. الثالث لا يكفي النضح فيهما. هذا الرجال حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره وهما شاهدان ضعيفان هم قال ببطء علي بن أبي طالب بن عطاء بن أبي رباح بن الأسد. لكن الحكمة الحكمة معك شيء الحكمة في كون بول الغلام يرش يكفي فيه النضح وبول جارية لا بد من عصره ومرشه وغسله بركة. ما هي الحكمة؟ قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس لكنه من أجل التخفيف في ذلك هذا هو الصواب. وأما ما حكاه ابو الحسن بن بطال من القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعة. لا مو بالمراد مو بالمطلوب المطلوب الحكمة في تخفيف رش البول الغلام بحيث يكفي فيه الرش والتغليظ في بول الجارية بحيث لا بد من غسله الذي معنى الغسل هو العصر والمرش والفرك كسائر النجاسات وهذا كله ما لم يطعمها. أما إذا بدأ يأكل الآن في واحد لا بد من العصر ما ذكر شيء. قال الطحاوي وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد في مخرجه وبول الجارية يتفرق النساء في مخرجها فأمر في بول الغلام بالنوم. هذا بس نعم يقول من الحكمة في هذا هما ذكر الطحاوي على بعض ما قيل لأن الغلام بوله يخرج من مكان ضيق فلا ينتشر أما الجارية فهو يخرج من مكان واسع ينتشر فهذا المنتشر تفرق الثوب لا بد من غسله والغلام مكان ضيق يكفي فيه الرش، هذا قول. وقيل أن الغلام مخلوق من الماء والتراب، فأصل الذكر هو آدم، وآدم خلق من طين والطين طاهر، والجارية خلقت من ضلع آدم من حواء، وحواء خلقت من ضلع من دم، والدم نجس فأصلها من حيوان، فغلظ في نجاستها أكثر من الذكر لأن أصله كأبي آدم من طاهر من الماء والطين. يعني هذا قيل، وقيل إن الحكمة هو أن النفوس تميل إلى الغلمة للذكور أكثر، وطبيعة البشر تميل إليهم أشد، فكانت ملابستهم أكثر بحملهم ومخالطتهم، والميول إلى الإناث أقل، فما كانت الطباع تميل إليهم خففت نجاستهم، وما كانت الطباع غير مائلة بالكلية بقيت نجاستهم كالأصل بدون تخفيف. هذا نعم. من قال شيء فرق بسيط؟ نعم. الأنثى نقل عن القارئ فرق. شنو؟ قال القارئ: الفرق بين الصبي والصبية أن المولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها تكون أغلظ وانسا فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف الصبي. وشو ردك؟ قال القارئ: والفرق بين الصبي والصبية أن المولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وانسا فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف الصبي. الشيخ من قال إن الأنثى تمر بمخرج الآخر؟ قال تحت الحنابلة ذكر شيء منها. وجود هذا؟ لا. باب ولا شك أن مخرج الجارية أكثر يعني شعة من مخرج الذكر. باب لم يصيب البول. من آدم من بلا آدم من حيوان ليش حيوان الناطق ليش قال لك إن ذلك حيوان مو غير الناطق سمعنا في الأزيرة أخبرتنا لا أخبرتنا يعني فهم بس لأنه مو ناطق الفرق بينك وبين غيرك إنك حيوان الناطق من حيوان الناطق كل إنسان الحي في روح هو حيوان لأن هذا ناطق وعاقل فأكله باب الأرض يصيب والبول حتى أنا أحمد بن عمرو بن الصرح وشعبه من كل حيوان من حيوان إنسان من أصل الحيوان كل حيوان ناطق كل بني آدم كل من حلتهم الحياة التي هي الروح الدم واللحم والحياة الروح كلها إلا أن حيوان ناطق وأما البقية مو بناطق حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وحدث لي آخرين قال وهذا لفظ بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن عبدة عبدة شنو بك ما ربطه عبدة ايش كان الباب يقول عندك ما شاء الله معك هي أمن شنو يقول لا بس شكل ضابطه شكل بس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أذكر ترجمته شيخ النار عليا نعم هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري روى عن حماد بن زيد وابن عيينة ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض وعنه الجماعة روى عنه الجماعة إلا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة واتقى النسائي وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش كلم الناس فيه فلم يصدق والرجل حجة انتهى. مات سنة 45 ومائتين. ماشي. عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدك ركعتين ثم قال اللهم ارحمني يا محمدا ولا ترحمنا أنا أحدا. حجرت واسع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. صبوا علي سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. حدثنا يوسف بن إسماعيل أخبرنا جرير بن ابن حاتم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقره قال سمعت عبد الملك يعني ابن ايش؟ يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقره قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال به وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا وأريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال الشارع على قول خروف شو هذا هو الفرق ما بال على خذوا ما بال علي من التراب فاركوا اي خارجا من المسجد واهريقوا. قال في القاموس اراق الماء يهريقه بفتح الهاء اراقه بالكسر واهرقه يريقه اهراقا واهراقه يهريق اهرياقا فهو مهريق ثلاثا اهراق. وذاك مهراق وذاك مهراق ومهراق صبه وأصله وأصله أراق أريق إراقة وأصل أراق أريق وأصل يريق وأصل يريق وأصل يريق يريق وأصل يريق يريق وقالوا أهريقوا ولم يقولوا أهريقوا لاستبقار الأوجتين على مكان أين كان التراب الذي رقي ماء بزيادة التمريض وليزيل طيب التراب رائحة البول. قال أبو داود وحبيب عبد الله بن واقل المرسى. شيخ شوفوا واستدل بهذا من قال أنه اشترط في تطهير الأرض صب الماء عليها نقل التراب الذي وقعت عليه النجاسة. والحديث وإن كان مرسلا فإسناده صحيح بقويه ما رواه الدارقطني موصولا عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه فاحتفر فصب عليه دلوان من ماء. وما أخرجه أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن أبي عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. وإن كان الأول فيه سمعان بن مالك وهو ضعيف كما تقدم والثاني أعله الدارقطني بتفرد عبد الجبار. من أخرج الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وأخرجه وأحمد والطبراني والدارمي مسردا بألفاظ متقاربة وأخرجه الطحاوي مرسلا. انتهى. مشهور ما ماشي تراب اللي هو الصحيح حديث انس وغيره والحديث السابق عن ابي هريره انما امر الرسول بان يغرق نقل التراب انك سيء اما ابدا تهذيب شيء تهذيب السنن بقوه ما ذكر شيء ابن القيم لم يكفي بركه سمع.